وانت ما عندك ما الغالب انه يكون هذا نادر، لكن مهما كان الامر نقول اذا كان كذلك فلا باس بهذا. اقول لا باس بهذا يا ادم. يعني يمكن 15 يوم ما عندهم ما بس يشربون ما يتحفظ 15 يوم يمكن. يمكن إيه لا بأس. إحنا نقول بس الثوب الملون لا بأس ما فينا. نعم. هل يقال على استثناء النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم وإقرار الحكم على استثناء السنين في إيه لا هو نعم من استجداء الأمر، هذا من باب استجداء الأمر، يعني حتى في هذه الحال عشان يستجد الأمر ويؤكده أيضا. نعم ثلاثة طيب. إيه ذكر فيها الوجهين. قال عبد الغافر الثالثي في مجمعه تفسير الفقهاء انه يهتم بثوب ويرفعه من احد الجانبين فيضعه على منكبيه فالنهي عنه لانه يؤدي الى التكسر وظهور العوره. قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماح. وقال الاصمعي هو ان يستمد بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك طرفه يخرج منه يده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده. واللفظ مطابق لهذا المعنى. والنهي عنه يحتمل وجهين، احدهما انه يقرا معه ان يدفع الى حاله ساده لمتنفسه فيهلك غما تحته اذا لم يكن فيه فرجه. والاخر انه هذا بناء على انه كل البدن حتى الوجه. والآخر أنه إذا تحلل به فلا يمكن تحلل هذا بعد تحلل وما تجلل. نعم. والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاستغاثة والاحتراز إن أصابه شيء أو ناده مرض ولا يمكنه أن يستقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي استمر به. والله أعلم. هو لا شك ان تفسيرها بانها بان يشتمل بالثوب من احد جانبي البدن اقوى من جهه انه تفسير اما مرفوع والا من الصحابي، لكن من حيث المعنى الذي يدل على اشتمال الصمة المعنى أن الثوب الذي يجلل جميع البدن أقرب من جهة اللفظ مما قال ابن دقيق. لماذا لا نقول كل الأمرين؟ أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة اللي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. لا ما أقول لا ما أنه يفسر بهذا وهذا، نقول حتى هذا ما دام يعني يصل إليه اللغة يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوع الذي يكون على سبيل المثال. نعم. باب لبس الحرير وشراسه للميزان وغير ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا ثعلب. إنما قال رحمه الله للرجال لأن النساء يحل لهن لبس استعمال الحرير في اللباس بلا شك، وهل يحل لهن استعمال الحرير في الفرش؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يحل للمرأة أن تتخذ فراشا من الحرير لعموم الحديث حل لإناثها، ومنهم من قال لا يحل لأنه إنما جاز لها أن تلبس الحرير من أجل التزين به كما جاز لها لبس الذهب، والفراش ليس من الزينة